بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: معية الله لا تقتضي الامتزاج بإجماع السلف، والفطرة دلت على ذلك واللغة لا توجبه. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق ممتزج بالخلق. سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل عظيم وله أسماء حسنى وصفات علا، يمتنع أنه يختلط بخلقه وهو الكبير المتعال سبحانه، فلا شرع ولا عقل ولا فطرة تدل على أنه ممتزج مختلط بخلقه، كما أن الأب غير ممتزج بابنه، فما ظنك بالخالق مع المخلوق؟ طيب أسألك يا محمد، هل يصح أن نقول الله معنا بذاته أو نقول الله معنا فقط؟ أعطي العبارة أحد العبارتين: الله معنا بذاته أو نقول الله عز وجل معنا فقط دون بذاته. الله معنا، ما نقول بذاته. لماذا ما نقول بذاته؟ ها؟ لأن لو أتينا بذاته قد يتوهم أن مختلط معنا، عرفت؟ ولأن النصوص ما أتت بشيء من كلمة بذاته، ومعلوم ما معنى المعية، فتقول الله يسمع، ما نقول بذات السمع. لا، الله ينزل، ما نقول بذات الله يبصر، ما نقول بذاته، معروف يسمع يبصر، ما يسمع بذاته. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق ممتزج بالخلق كما تقوله حلولية الجهمية، حاشا وكلا، بل معية الله تعالى لا تقتضي ذلك. نعم. فإنها وردت مطلقة في وصف الله. نعم. يعني الله قال وهو معكم، ما قال مختلط بكم. نعم. فإن هذا لا توجبه اللغة التي نزل بها القرآن من أن المراد بها الامتزاج. يعني معلوم إذا قيل معكم في القرآن ليس معنى ممتزج به، لا تحزن إن الله معنا، هو معنى الله في الغار؟ لا. بل ترد ويراد بها هذا، وترد ويراد بها هذا. نعم. يعني أحيانا يراد بالمعية الامتزاج والاختلاط، تقول وضعت الملح مع الماء، لكن في حق الله ما يمكن، محال، لا من ناحية اللغة. فإذا قيل الله معنا فلا يفهم فيه من ناحية اللغة أنه مختلط، ولا من ناحية الشرع، فقال وهو معكم ولم يقول وهو مختلط بكم، بل أتى في النصوص ضد ذلك: الرحمن العرش استوى، وهو الله في السماوات. نعم، قال مختلط بنا. نعم. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، يعني كتاب، سنة، إجماع، لغة لا تقتضي أن الله مختلط بخلقه. نعم. فإنهم مجمعون على أن الله فوق عرشه سبحانه. نعم. بائن من خلقه. نعم. بائن أنه منفصل. نعم. فلو قلت المعية لها معنيان قلت لك، لكن يدل نعم. على قلت لك نعم، أحيانا تقتضي امتزاج لكن ليست في صفات الله، مثل ما مثلنا لكم، تقول وضعت الملح مع الماء امتزج به اختلط، لكن في حق الله لا. إذا قال لا توجبه اللغة في حق الله، وتقول سافر الابن مع الأب، هل معناه امتزج وأصبح جسد واحد؟ لا، لأن اللغة ما توجب هذا. واضح؟ يعني لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين، يعني فيدل على أن المراد معية ليست الامتزاج، الإجماع، نعم. ولا أحد من أئمة أهل السنة والسلف قال يقتضي ذلك. الجهمية لماذا يقولون ذلك؟ من أجل أمر آخر، وهو يقولون نريد أن ننفي العلو عن الله عز وجل. فلما قيل لهم نعم نفيتم العلو عن الله، أين الله؟ قالوا امتزج معنا، واضح. فهم يريدون أن يصلوا إلى مرحلة، إلى أمر آخر. فإذا قيل لماذا نفيتم العلو عن الله، يقول نفينا العلو عن الله لأن الله ليس له تعالى عن ذلك، ولوازم قولهم ليس له الأسماء الحسنى ولا صفات العلى، يجحدون ويلحدون في آيات الله، لأن أصل التجهم في أصله من عقيدة اليهود. ولما سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. مقام مختلط. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق عربهم وعجمهم صامتهم وناطقهم، يعني صامتهم بهائمهم، ما في أحد يقول الله مختلط بالبهيمة، تعالى الله عن ذلك. الله مع البهائم ومع الطيور ومع بني آدم، ولا يقتضي ذلك الامتزاج، ومع النائم ومع المصلي ومع المريض. نعم. ومع من في الغار ومن هو في السرداب ومن في وسط البحر، الله معهم لكن لا يقتضي الامتزاج، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه عليهم ومراقبته لهم. نعم. فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضر عنهم. فوق السماوات على العرش، فإنهم إذا حزب أحدهم حازب رفع رأسه إلى السماء. حزب. فإنهم إذا حزب أحدهم حازب، أي يعني إذا همهم شيء، رفع رأسه إلى السماء. حتى البهائم العجم إذا حزبها حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. يعني بفطرتها أن الله ليس مختلط بها، بل في السماء، في العرش، على العرش سبحانه وتعالى. نعم. قال أمثلة على أن المعية لا تقتضي الامتزاج. نعم. الله أعلم.